بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى الباب 22 في كتاب الأحكام، وهو باب ما جاء أن الوالد يأخذ مال ولده، والحديث الثامن بعد 400,000. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو. هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة، وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء. وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. قال إن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء، لكن بشرط أن يأخذ بالمعروف وبما لا يضر الولد. يأخذ بالمعروف كما الله عز وجل يقيد دائما النفقة والأخذ بالمعروف وبالذي لا يضر الولد. إذا كان الولد فقير والمال قليل يكفيه فقط هو أولاده، فإن أخذ الوالد يكون ضرر، والقاعدة تقول: لا ضرر ولا ضرار. وبعض العلم يزيد شرط آخر ويقول: ولا يأخذ من ماله ويعطي إخوانه، يعني يفضل بينهم من ماله، يأخذ من مال هذا ويعطي الآخرين بدون موجب وبدون سبب، يكون هذا إخلال بالعدل. هذه الضوابط لا بأس، جيدة في ضبطه، ولا الأصل أن كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. الولد من كسب أبيه، هو اللي تسبب في هذا. وفي الحديث الآخر قال: أنت ومالك لأبيك. فالأصل إن مال الولد هو مال الوالد، هذا الأصل. والدليل في القرآن إن الله عز وجل قال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، ولم يقل: أو بيوت أبنائكم أو بيوت بناتكم، وإنما سمى الآباء والأمهات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات، وما سمى الأبناء والبنات، لأن كلمة بيوتكم تشمل بيتك وبيت ابنك وبيت بنتك، هذا كله بيوت لك، فمعناه أن يده مبسوطة الوالد. والأدلة على هذا كثيرة، لكن يعني بالمعروف وبما لا يضر، هذا هو الأصل. حتى قول عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، يعني إن والدك أحق له حق في مالك، وليس معناه الملكية التامة، يعني لأنه لو كان ملكية تامة هو قال: أنت أيضا، أنت لأبيك، مع أنك تعرف أنه ما يملك الأب ملك رق، هو قال: أنت لأبيك ومالك لأبيك. فإذا جمعت بين أنت ومالك عرفت المقصود أنه أسلوب عربي للمبالغة في الملكية، إن يعني ابن إن والدك يملك من مالك وله حقية غير. والفائدة الأخرى أيضا هنا اللي يبحثون عن طيب الكسب، اللي يبحثون عن المكسب الأطيب، الكسب اللي يأتي من طريق الولد هو طيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. إذا كان الولد ما أخذ من حرام تعرفه، فإن كسب الولد طيب. وبعض أعرف أن بعض الناس أنا يحرص على هذا، مثلا مكافآت تأتي من الحكومة لولده، أو أشياء تأتي لولده يستطيبها أكثر من اللي يأتيه، لأن اللي يأتيه في الغالب يكون مربوط بالعمل، وقد يكون قصر في العمل أو زاد أو نقص. لكن اللي يأتي لولده خاصة اللي غير مربوطة بالعمل، مثل مكافآت أو تشجيع يستطيبها أكثر، ويحتج بهذا الحديث إن هذا أطيب، أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وفي أيضا حق الولد على الوالد، حق الوالد على ولده، إن الولد من كسب والدي هو اللي تسبب فيه، سماه النبي صلى الله عليه وسلم من كسبه، يعني كسبه هو اللي تسبب في وجوده. نعم. باب ما جاء في من يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري حفري أحسن الله عليك. حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن حميد عن أنس قال أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم، وهذا حديث غير محفوظ، وإنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري، وحديث الثوري صح اللي هو الحديث الأول، الثاني غير محفوظ، إن استعار قصعة فضاعت فضمنها، وإن كان معناه محفوظ إن العارية مضمونة، لكن المشهور هو الأول. أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات تسمية هذه الزوجة وهي صفية رضي الله عنها، هي صاحبة الطعام، وقد أثنت عليها عائشة قالت ما رأيت من امرأة تصنع الطعام كصفية، يعني أنها ماهرة في الطبخ وفي حسن طهي الطعام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيب طعامها، فأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما وهو في بيت عائشة، فغارت عائشة وضربت القصعة فانكسرت، لأن كانت من خشب أو فخار أو شيء، وانتثر الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الطعام يأكله، وقال قصعة بدل قصعة أو إناء بدل إناء. ففيه أن من اعتدى على مال الغير يضمن له، هذا فيه دلالة على ضمان المتلفات، وهو أصل كبير في الشريعة يسمونه ضمان المتلفات، لابد المتلف يضمن. حتى إن في قاعدة أخرى تقول يستوي في الإتلاف الأهل وغيره، يعني من في أهلية وغيره، حتى الصغير والمجنون لو كانوا أيتام أو غير أيتام أتلفوا أموال لغيرهم يضمنون، ليس من شرط ضمان المتلفات أن يكون مكلفا، فالصغير يضمن، لو مثلا صغير يتيم حذف سيارة وكسر قزازها يأخذ من ماله ويضمن القزازة هذا الكسر، ما يقال هذا والله صغير، لا، لأن هذا إتلاف، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره حتى إتلاف النفس. وفي فائدة ثانية ويتدل على أن القواعد الفقهية مثل قواعد النحو مثل قواعد الأصول إنما صنعها بشر، ما تكون محكمة، وإنما أرادوا بها التقريب. فمثلا عند أهل العلم قاعدة تقول في المتلفات إن المثلي يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته، والمثلي معناه اللي يكون متماثل مثل المكيل الموزون المعدود المذروع، الأشياء المتماثلة اللي تغرف من طرف الكيس في المكيلات أو في الموزونات أو في الذرع، فقالوا إذا أتلفت مثليا تضمنه بمثله، وإذا أتلفت القيمي وهو ما ضد المثلي اللي يقوم كل شيء للسعر يخصه تضمنه بقيمة. لكن هذه القاعدة غير مضطردة، فمثلا هنا الإناء مثلي ولا قيمي؟ مثلي، قيمي ولا شك إنه ليس بمثلي، لأن كل إناء يصنع لوحده، ومع ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إناء من بيت عائشة مقارب للإناء المكسور وأعطاه صفية، فمعناه أنه قيمي وضمنه بمثله وليس بقيمته. وكذلك في لبن المصراه بالعكس، في لبن المصراه الحليب الآن مثلي ولا قيمي؟ مثلي، لأن الحليب مكيل، كل مايع مكيل، وبماذا ضمنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بصاع من تمر، معناه بالقيمة، فليس كل مثلي يضمن بمثله وليس كل قيمي يضمن بقيمته، وإن المقصود تحقيق العدل، ولذلك جعلها الترمذي هنا في باب الأحكام القضائية، المراد تحقيق العدل. فأحيانا بعض الطلبة اللي ما يكون عنده خبرة بالأحاديث والآثار خلاص يمسك القواعد هذه ويجعلها كأنها نصوص وحي. وأي قاعدة بشرية دائما، أي قاعدة بشرية لابد يكون فيها ثغرات، لأن الله خلق الإنسان ضعيف حتى في تفكيره، حتى في صياغة القواعد ضعفه ينطبع عليها، تجد فيه ثغرات. القواعد اللي ما فيها ثغرات هي قواعد الوحي، السنة الإلهية والقواعد اللي جاءت في الوحي الكلية. فأنت دائما تتعامل مع القواعد هذه على أساس أنها تقرب لك العلم، وتجمع لك الأشباه والنظائر، تجمع لك المتماثلات، بس لا تجعلها قواطع محكمات بحيث أنك تجعلها مثل الآن ما يفعلون، يقول لك والدليل القاعدة الفلانية. القاعدة هذه ضعيفة، هي اللي تحتاج دليل يستدل لها، لا يستدل بها. الدليل كذا، الدليل كذا، ما في دليل إلا الوحي. هذا الآن مثالين متعاكسين، قيمي وضمن بمثله، ومثلي وضمن بقيمته، فدل على أنه يعني المقصود التقريب فقط، المقصود تحقيق العدل. مثلا لو واحد أتلف سيارة مستعملة، السيارة المستعملة قيمية لأنها ما في سيارة مستعملة متماثلة، فعلى القاعدة أنها تقوم ويدفع قيمتها فلوس. لكن لو القاضي، لو هذاك ما عنده فلوس وعنده سيارة مقاربة للسيارة اللي أتلفها، مقاربة يعني في العرف أنها مثلها، هذه تسوى 20,000 وهي تسوى 20,000، فقال القاضي أعطي السيارة هذه، مدام ما عندك دراهم أعطي السيارة بدل اللي أتلفت، ما في بأس في هذا، وكذلك العكس. نعم. إنما أرادوا بالقاعدة هذه يعني المبالغة في تحقيق العدل. نعم. باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة. حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 فلم يقبلني، فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 فقبلني. قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن بلغ 15. يفرض له في العطاء، لأن طريقتهم من العطاء للبالغين والذرية مع اللي يعولهم. فكتب عمر بن عبد العزيز لما كان خليفة من بلغت سنه 15 يفرض له عطاء مستقل. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير. وذكر ابن عيينة في حديثه قال نافع حدثت به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل 15 سنة فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل 15 فحكمه حكم الرجال. وقال أحمد وإسحاق للبلوغ 3 منازل، بلوغ 15 أو الاحتلام، فإن لم يعرف سنه والاحتلامه فالإنبات يعني العانة. نعم. هذا 15 عمل به العلماء، 15 هو آخر حد للبلوغ، لو احتلم قبلها أو أنبت فحكمه حكم البلوغ البالغين في أحكام الدنيا والآخرة، حتى القلم يجري عليه ويكون مكلف. لو ما جاء احتلام أو إنبات وصل 15 من ولادته يعتبر حكمه حكم البالغين لجميع الأحكام، بمعنى لو قتل رجل قبل بلوغ 15 ولو بأسبوع ما يقتل، لأن الصغير ما يقاد منه، ولو قتل بعد بلوغ 15 بأسبوع أو بيومين أو ثلاث يقتل، ينظر القاضي في تاريخ ولادته. إذن 15 هذه وإن كانت يعني حد مأخوذ من الأحاديث هذه، قد تقول ما في فرق، هو نفسه ما تغير في شيء الطفل، نقول لا 15 يعتبر تغير بناء على هذا الحديث، ولا الاحتلام واضح أنه تغير فسيولوجي في جسمه، كذلك الإنبات معناه أنه انتقل من الطفولة إلى الرجولة، إنبات الشعر الخشن أو الاحتلام. لكن 15 يمكن ما تلاحظ فيه تغيرات، ومع ذلك يعتبر حد ينبني عليه أحكام في الديات وفي القصاص وفي الزكاة في الصلاة، حتى في الصلاة إذا ما صلى عمره 15 استتاب، فإن تاب ولا قتل، قبل 15 ما يقتل، حتى في جريان القلم عليه. وهذه يحتاج إليها، كل الثلاثة هذه يحتاج إليها، إن أحيانا ما يغني واحد عن واحد. مثلا في قصة بني قريظة، النبي عليه الصلاة والسلام حكم فيهم سعد بن معاذ بحكم الملك أن الرجال يقتلون والذرية يسترقون. إذا كان في قتل كل واحد من الذرية بيدعي إنه ما بلغ حتى يسلم من السيف، والاحتلام أيضا أمر خفي، والسن أمر خفي، لكن الإنبات أمر جلي. فلما أرادوا أن يفرقوا بين الذرية والمقاتلة ما يمكن ينفعهم في هذا الموقف إلا أحد العلامات الثلاث، وهو الإنبات. الاحتلام والبلوغ السن 10 ما يمكن في هذا، لأن يمكن تزويره. فكل واحد من الثلاث لا يغني عن الآخر، تحتاج إليه في موقف. الآن أظن الأطباء عنده يعني في القضاء وفي كذا يرسلون الأطباء، والطبيب يكتب تقرير إن هذا فعلا بالغ أو غير بالغ بناء على الأشياء اللي عندهم، وبناء عليه يحكم القاضي هل يقتل هل كذا، بناء على تقرير الأطباء إن هذا بالغ. لكن حتى لو ما في تقرير طبي ينظر في الأحوال المدنية، ينظر في تاريخ ميلاده، إذا أتم 15 والقضية جاءت بعد 15 خلاص حكم البالغين. هذا مراد عمر بن عبد العزيز لما كتب الأمصار وقال هذا والله حد 15. وينبني عليه مسألة النفقة أيضا، الأب ينفق على ذريته، لكن اللي منهم بالغ ما يلزم الإنفاق عليه إذا كان يستطيع العمل. نعم. باب ما جاء في من تزوج مرأة، هذا حد، لكن غير هذا مثل أهل الرأي عندهم 25 سنة، في ناس قالوا 18، في ناس قالوا، يعني يحتاج أدلة. الأرقام دائما في الشريعة تحتاج أدلة، لأن كانت الرقم هو أخص فيه، إذا قلت 18 جيب دليل، إذا قلت 25 جيب دليل. هؤلاء اللي الأئمة الشافعي ومبارك وسفيان وأحمد لما قالوا 15 جابوا الدليل، وهو حديث ابن عمر، فيكون المعول عليه حتى يأتي شيء أقوى منه. نعم. باب ما جاء في من تزوج امرأة أبيه. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال مر بي خالي أبو بردة ومعه لواء، فقلت أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه. وفي الباب عن قرة حديث البراء حديث حسن غريب. وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء، وقد روي هذا الحديث عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه، وروي عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا أعوذ بالله، رجل استحل محارمه، زوجة الأب محرم ومحرمة على أبناء زوجها إلى الأبد، بل إن الله عز وجل قال في القرآن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، مع أن في الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فزاد في مسألة الزواج من زوجة الأب زاد على الزنا المقت، وهو أشد البغض اللي ينكح زوجة أبيه. فهذا رجل نكح زوجة أبيه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو بردة خال البراء ومعه لواء، ليس جيش، هو لوحده لكن معه لواء حتى يرونه الناس ويسألونه، مثل هذا اللي سأله ابن أخته قال أين تريد، لم يرسل له جيش، ما يحتاج جيش، هو رجل واحد، لكن أرسل أبو بردة يقيم عليه الحد، لأن المخالف دائما على قسمين، إن كان مقدور عليه فعقوبته بماذا؟ بالحدود، وإن كان ممتنعا فعقوبته بالجهاد، الحدود والجهاد وكلها للإمام. هذا الآن مقدور عليه ليس ممتنع، فأرسل له من يأتيه برأسه، فدل على أنه يقتل، أن من استحل محارمه يقتل، وإذا كان استحل يكفر ولا شك، وإذا كان أنه ما استحل لكن فعل يقتل. ها إيش فيه؟ لا أنا أقول كذا، هو أعوذ بالله استحل فإنه يكفر مباشرة إذا قال ما فيه شيء، وإذا كان زنا بالمحارم أعوذ بالله أخبث الزنا وأشد الزنا، لصار أشد الزنا أن تزاني بحليلة جارك، هذا أشد الزنا، فكيف أعوذ بالله يزني بمحارمه؟ وللأسف إنه ينتشر الآن من الفواحش في الدول اللي حولنا وفيها الدولة بسبب الدشوش وكذا، زنا المحارم شيء تقشعر منه الأبدان أعوذ بالله. نعم. باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لا أحسب نزلت هذه الآية في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا حديث حسن. وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبير ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير، ورواه عبد الله بن وهب عن الليث ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير نحو الحديث الأول. اللي ما فيه عروة عن عبد الله بن الزبير محمول على حديث عبد الله، لأن عروة أدرك والده صغير فهو سمعه من عبد الله أخوه من أهل بيته. الآن إذا كان مسيل الماء جاي من الجهة هذه، مسيل الماء، الشراج جمع شرج، شرج الحرة المسائل اللي تيجي في الحرة وهي الأرض السوداء، أول مزرعة تلي السيل من فوق هي أحق، والحكم الشرعي أن يحبس الماء حتى يصل إلى الجدر إلى أساس البنيان أو إلى الساق، يحبس الماء حتى يصل إلى ساقه إلى الجدر إلى الحواجز، هذا الحكم. فالأنصاري كان في المزرعة اللي تحت الزبير، يعني الحق الآن للزبير يحبس إلى الجدر، فقال أرسل الماء. تعرفون الجيران يحصل بينهم مثل هذا، واشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصلح وأن الزبير يتنازل عن حقه، قال يا زبير اسقي وأرسل لا تستوفي حقك كله. فقال الأنصاري هذه كلمة أعوذ بالله، قال يعني الحكم هذا لأنه ابن عمتك، لأن الزبير ولد صفية بنت عبد المطلب، وهذه كلمة أعوذ بالله تلون لها وجه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق على الهوى. فلما قال هذه الكلمة عاقبه بأن طالب الزبير أن يستوفي حقه كامل. من أول الزبير أمر أن يتنازل، قال اسقي يا زبير يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر إلى أساس البنيان أو أساس الحواجز اللي تحبس الماء. وهذا فيه دليل على أن الرجل إذا تنازلت له وما قدر التنازل استوفي حقك كله، ما دام أنه ما يستاهل المعروف استوفي حقك كله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير في البداية من باب الرضا والصلح، في النهاية قال أخذ حقك كامل، ما أمره بالظلم، ما أمره بالظلم. الحكم الثاني هو العدل، والحكم الأول إحسان، ما نفع الإحسان رده للعدل، أما الظلم ما في ظلم. وهذا الحكم إلى يوم القيامة، إذا كان السيل أول واحد يأتيه هو أحق به، ثم اللي بعده ثم اللي بعده، يرسله ما يحبسه أعلى من الجدر، يرسله إلى من تحته. نعم. باب ما جاء في من يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رجلا من الأنصار اعتق 6 أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، قال ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. وفي الباب عن أبي هريرة. الآن الإنسان عند موته كم له من ماله؟ هو حي إذا مرض الموت المخوف خلاص ما عاد يتصرف في أمواله إلا في الثلث فقط، يصير حكمه حكم الميت وهو حي، يرى ماله ولا يستطيع أن يتصرف فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال أفضل الصدقة أن تنفق أنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وترجو الغنى، ولا تدعها حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، الآن ما عاد بلك، الآن تشوف بعيونك ما عاد بلك أصلا، حتى لو قلت اصدقه وابنه مساجد وسو وفعله ما لك شيء إلا ثلث. فهذا الرجل يامجع عند موته، لو كان وهو حي صحيح شحيح يعتق الستة كلهم ما أحد يقول شيء. لما جاء عند موته أعتق الستة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قولا شديدا، ثم دعاهم بعد موته وأقرع بينهم الستة، لأن الآن بينفذ الثلث فقط، الثلث كم؟ اثنين. فأقرع بينهم، في اللي طلع عليهم الاثنين هذولا بقوا عتقوا، والأربعة ردهم أرقاء من جديد، لأنه خالف الحكم الشرعي. هذا هو الحكم في من تصدق بماله كله في مرض موته، ما ننفذ منه إلا الثلث حفظا لحق الورثة. بعض الناس لو متصدقه حي ولو بتارك الورثة شيء، لا جاء عند الموت بدأ يوزع، لا يحفظ حق الورثة. نعم. حدثنا حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عمران بن حسين، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون القرعة في هذا وفي غيره. وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة، وقالوا يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلثي قيمته، ويستسعى صح، ويستسعى في ثلثي قيمته. وابو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي ويقال معاوية بن عمرو. أهل الكوفة هو المقصود من أهل الرأي، أهل الرأي لهم أعوذ بالله كلام سيء. أبو حنيفة له كلام في القرعة يقول هي قمار، النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقرعة في عشرات، حكم بين النساء وحكم بالقرعة في أشياء كثيرة، فيقول لها القرعة قمار، وهذا رد الحديث. وهنا لما جاء أنها أقرع بينهم ما مشى عند الحديث هذا، فقال لا ما في قرعة، الستة هؤلاء نعتق من كل واحد منهم الثلث ويبقى عليه الثلثين، يستسعى يطلب منه العمل ويعتاق نفسه، يعني مثل كتابة، فيكون الستة كل واحد يعتق من ثلث ثلث ثلث، هذا ليس بصحيح. صحيح يعتق منهم اثنين ويسترق أربعة، ما نمضي إلا الثلث. وأما كلمة القرعة قمار فهي كلمة أعوذ بالله يعني يدفع بها في نحر النصوص، كما له كلام كثير كله يعني أعوذ بالله غل على النصوص. نعم. ها إيه؟ لا القمار يقول لك انه يعني مثل الستة ذول الان كل واحد منهم داخل في موضوع قمار، يا اما يصير حر ولا اما يصير عبد، يعني انها تشبه القمار. فهو لما انهم اداروها القرعة يقولون تشبه الازلام او القمار والميسر، هذا صار حر وهذا حر وهذا عبد، مثل اللي يدخل في قمار هذا ربحان وهذا خسران. بس القمار المحرم اللي هو اعوذ بالله معاوضة، هو يشبهها بالقمار اعوذ بالله. ولا كلام كثير كله في مر معنا كثيرا، كثير كلامه في هذا، جمع بعض كلامه المعلم في التنكيل، بعض كلامه اللي يرد به النصوص جمع، يستهزي بالنصوص بعد مو بيرده فقط. نعم. باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم. حدثنا عبد الله أعوذ بالله اللي يغار له، يغار لأبي حنيفة ولا يغار للنصوص، والله أنا خطر عليه في دينه، خطر عظيم عليه في دينه، تلقاه يحمر وجهه وتنتفخ وداجه وتنقز عيونه إذا تكلمت في أبي حنيفة. أبو حنيفة يطأ النصوص وطي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قرعة يقول القرعة قمار، النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يقول تبغون يطير، النبي صلى الله عليه وسلم يحكم أن الفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمين لفرس، قال جعل البهيمة أحسن من الآدمي، يعطي البهيمة اثنين ويعطي الآدمي، عشرات المواطن اللي يستهزي يلعب ويدرون عن هذا، ثم يغضبون له ولا يغضبون للحق، لا يغضبون للرسول صلى الله عليه وسلم، حسبوا الأمر أنه مزح وأنه تحدي، الله لا يبلانا ما بلاهم. نعم. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. هذا أيضا حكم في الشريعة، هذا عتق تلقائي ما يحتاج تعتق أنت، من يوم يدخل هذا العبد في ملكك من يوم يدخل بالتفرق يعتق تلقائي، ما يحتاج أنك تعتق. وهو إذا كان هذا العبد اللي أنت اشتريته أبوك أو جدك أو ابنك أو ابن ابنك أو أخوك أو كذا، أما الأصول والفروع لا شك فيها. وبعض العلم يقول مثل ما في الحديث كل رحم محرم، أخوانك وأعمامك من يوم تشتريه يعتق تلقائية، لأنه ما يمكن إنسان يملك والده، ما يمكن إنسان يملك ابنه. نعم. هو قال كل ذا رحم محرم هنا، يعني بعضهم قال الرحم المحرم المراد به هنا أصوله وفروعه، هذا لا شك، وأعمامه مثلا اللي هم من حواشيه. نعم. هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من هذا. حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصم الأحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. حديث خطأ لأنهم كما قال في أول الصفحة لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلم، فالخطأ في إسناده، وإلا العمل عليه. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، ينبني على ذلك أحكام، ينبني على ذلك أحكام. مثال ذلك الآن: الكافر ما يشتري العبد المسلم، الكافر ما يشتري عبد مسلم، يعني إذا كان العبد مسلم ما يشتري كافر، لأن الله قال: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيل. لكن يجوز لك أنت أن تبيع العبد المسلم لكافر إذا كان ذا رحم منه، إذا كان أنه يعتق تلقائيا يجوز أنك تبيع المسلم هذا اليهودي إذا كان لن يستولي عليه لن يتملك، أو تبيعه نصراني. أما إذا كان ليس ذا رحم منه ما يجوز، حرام، والبيع باطل، أنك تبيع عبد مسلم لكافر، ما تملك الكافر على المسلم. نعم. باب ما جاء من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قال محمد: وحدثنا معقل بن مالك البصري قال حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء الرافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا في باب الغصب. تأتي الأرض قوم وتزرعها بغير إذنهم، فالزرع ليس لك، لأن الزرع منين أخذ الثمرة؟ من التربة ومن البذر، ليس لك، أكثر ما أخذ من التربة، لكن لك النفقة، الخسائر اللي دفعتها هذه لك، أما الثمرة ليس لك منها شيء إلا أن تصلح أنت وإياه. هذا في حكم الغصب. والغاصب، يد الغاصب ضامنة، يد ضمان. ويعني هذا الحكم، وإن كان إنه هذا الأصل، لكن أحيانا أيضا لا يطرد، لحديث عمر اللي في الموطأ مر علينا أو سيمر، لا سيمر، لأن ابناء عمر تاجروا في مال المسلمين بنوع إذن، لكن مو بإذن، ولذلك عمر طالبهم بالمال كامل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأخوه عبيد الله بن عمر غازين جهة خراسان وإيران، يوم رجعوا من الغزو مروا على أبو موسى الأشعري وهو أمير لعمر، فحيا وسهل وأكرمهم، ولما أرادوا المدينة قال: أريد أن أنفعكم بشيء، ما أدري. ثم قال: عندي مال لعمر لبيت المال من خراج العراق، إن شئتم دفعت لكم المال وورقة العمر يستلمه منكم في المدينة، وأنتم تشترون بضائع العراق، ولا رحتوا المدينة تبيعونها وتكسبون فيها وتصفون المال وتعطون عمر ماله، أنفعكم وأنفع عمر، لأن بيصير المال مضمون. لو كان وديعة وسرق ما يضمنونهم، لكن إذا تصرفوا فيه صار في ذمتهم. تريدان ذلك؟ قالوا نريد ذلك. فأعطاهم المال وكتب إلى عمر: إذا جاءك عبد الله وعبيد الله استلم منهم المبلغ هذا. اشتروا بضاعة العراق وباعوها في الحجاز واستفادوا منها. وجو العمر قالوا: يا أبا حفص، هذا مالك وهذه ورقة حاملك. وعلموه بالقصة. قال: أعطى أحد غيركم يعني من الجيش؟ قالوا: لا. قال: إيه؟ قال: عيال الخليفة وبركم من دون الناس. تعطوني المال ما في كلام هذا، وأرباحكم كلها، كل الربح. يعني عدهم عمر مثل هنا بمثابة الغاصب، لأنه فضل عن غيره، فقال: الربح كاملا. عبد الله بن عمر استحى، هو أكبر وأعلم وأجل، ما ناقش والد فيش. عبيد الله بن عمر هو اللي أخذ يناقش. قال: يا أبتي، أرأيت لو سرق؟ أرأيت لو خسرنا؟ أرأيت لو ضاع؟ ألسنا ندفع هذا كله؟ فإذا كنا نغرم لنا حق في الغنم، الربح لنا، لأن الخسارة علينا، حنا الآن ضامنين. قال: لا. طار الكلام بينهم، فتدخل عبد الرحمن بن عوف وقال: يا أمير المؤمنين، لو تجعلونها مضاربة، يعني أنت كأنك أنت وياهم مشتركين في التجارة هذه، أنت عن بيت المال، ويكون الربح بينكم بالنصف. فنظر عمر ولهم تعبانين هم وتحملوا، فقال: جعلناها مضاربة، فقسموا الربح بينهم وبين بيت المال. فهذا يعني في بالنسبة مقارنة مع هذا الحديث، هذا قضاء عمر الأول اللي قال تدفعون الربح كامل، ثم قضاء الثاني قال نصف الربح. فبعض العلم قالوا: لو إنسان زرع في دار قوم بغير إذنهم، الثمرة بينه وبينهم، هو مقابل تعبه هو مقابل أرضهم، يعني كأنها مضاربة أو كأنها مزارعة. ولكن هذا الحديث وإن كان يعني في إسناده ما سمعتم الأصل، لأن لو سمح للناس أنهم يستولون على أموال الناس بدون إذنها يكون مصيبة. نعم. باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد. حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي المعنى الواحد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير أن أباه نحل ابنا له غلاما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال: كل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال: لا. قال: فردده. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة، وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية، الذكر والأنثى سواء، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم التسوية بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد وإسحاق. يعني في مسائل، المسألة الأولى أن حرام، المسألة الأولى أن تفضيل الأولاد بعضهم على بعض حرام. وأما ما قاله بعض المتأخرين عندكم في الحاشية، قال إن مالك والشافعي وأصحاب الرأي يقولون إنه مكروه، هذا ما المكروه عند السلف هو الحرام، ما عندهم التفريق المتأخر هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ماذا؟ سمى التفضيل ماذا؟ جور. وش عاد أكبر من الجور؟ ظلم. يعني ما يجوز تعمد التفضيل الأولاد بعضهم على بعض، فإذن هو محرم. الأمر الثاني التفريق بين العطية والنفقة، هذا مهم. النفقة بالمعروف والعطية بالعدل، كل واحد لها ضابط. فمثلا قد يكون الأب في فترة من فترات حياته مغنيها الله عز وجل فزوج بعض الأولاد أو اشترى له سيارة من باب النفقة وليس من باب العطية. يعني ولده محتاج يروح الجامعة شرى له سيارة لأنه محتاج، ولا يشيل إخوانه ولا يزوجه. بعد فترة هو أعسر الأب، ما يقال يجب عليك تزوجهم كلهم مثل ما زوجت الأول، لأن هذا مو من باب العطية، هذا من باب النفقة، والنفقة بالمعروف اللي يقدر عليه. أنا يوم كنت مقتدر زوجت هذا، الآن ما عاد أقدر أزوج هذا. يوم من هذا محتاج اشتريت للسيارة، الآن ما عاد أقدر أشتري هذه. أما الهدية والعطية أني ببره بقول الأرضي لك السيارة ذي لك وأنت أخوانك لا، هذا المحرم. حتى الأولاد أنفسهم في النفقة ما يحسون بالجور، إذا كان هو والله يوم كان منفق موسع على بعض الأولاد، وإذا كان معسر كما قال تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فإذا في فرق بين هذه وهذه. المسألة الثالثة العدل، هل هو الذكر والأنثى سواء ولا حسب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قولين للسلف، وأحمد كما سمعتم يختار أن منتهى العدل ما فعله الله عز وجل في الميراث، فإذا أعطى الذكر يعطي الأنثى بالنصف، خاصة والذكر عليه متطلبات أكثر من الأنثى. يعني كانت الآن ليس العدل دائما مساواة، الأنثى مكفية دائما عند أبوها ثم عند زوجها وأولادها دائما مكفية، والذكر هو اللي مطالب، فالمساواة ليست دائما عدل. فليظهر الله أعلم أن العدل كما فعله الله عز وجل وقرره وشرعه في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة أيضا الرابعة، هل الأم يلزمها العدل كالأب؟ لا لا يلزم. ما يلزم. لكن في العطية، لو أن الأم عندها مغنيها الله وتعطي، هل يجوز أن تفضل بعض أولادها على بعض في العطية؟ ليس في النفقة، النفقة ما يلزم، لكن العطية ليظهر أن العلة واحدة، أنه جور ويسبب الغل بينهم ويسبب البغض الوالد، العلة واحدة، إذا بتعطي تعدل فيها، العلة واحدة. كذلك المسألة الخامسة، ها؟ بالنسبة للعطايا، إيه؟ يمكن مرت علينا. هي أذكر بحثنا، لكن وجدنا أن جمهور العلم على أن الأم مثل الأب، أنها يلزمها العدل. كذلك في مسألة، لو كان فضل بعض الأولاد على بعض لسبب شرعي، دائما الجور هم يكون متساويين في الاستحقاق وفضلت، لكن لو كان واحد من الأولاد معاق أو كثير العيال أو كثير الدين أو اشتغل مع والد، مثل أبوه في الدكان هو اللي جالس مع أبوه ويشتغل معه، أو نفع والده نفع عظيم ففضله، هذا ليس بجور، هذا ليس بجور. أو مثلا متفرغ لطلب العلم وقال أنا بعطيك سيارة وبعطيك راتب بس اطلب العلم، يعني فيه سبب واضح، يدرون الأولاد أنه ليس أنهم كأسنان المشط وراح اختار واحد وفضل بالعطية، يدرون فيه سبب شرعي، هذا ليس بجور بإذن الله. نعم، ترى هذا الحكم مهم مهم. يقول إبراهيم النخعي كما سمعتم، كانوا يستحبون التسوية بين الأولاد حتى في القبل، وكثير من العقوق، كثير من العقوق يمكن سببه إحساس الطفل بأنه ما عدل مع والده. إذا كان الأب اختار أمه واختار اسمه وأحسن تربيته وما ظلمه، فقد أدى اللي عليه الأب. نعم. وحده مصغر بعد ذكر مثل حظ الأنثيين في العطية، الله أعلم، هو اتق الله ما استطعتم. الآن يطلبك واحد فلوس تعطيه، يعني لو كل شيء بتقيده، بس أنت خل في بالك المسألة هذه، لو كل شيء بتقيده يشق عليك. هذا يجيك يطلبك فلوس مثلا، ليس نفقة، لا عطية، وجاك بكرة الثاني وجاك الثالث ونسيت هذا، فأنت اتق الله ما استطعت قدر ما تستطيع. نعم. باب ما جاء في الشفعة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار حق بالدار. وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس حديث سمرة حديث حسن صحيح. هذا الحسن عن سمرة، تعرفون الكلام في رواية الحسن عن سمرة، إن كان الجار هنا محفوظة فالمراد الجار الخليط كما سيأتي، ليس الجار اللي حدت حدوده، هذا كله سيوضح التلميذ الآن، لكن الحديث هذا لا يؤخذ على ظاهره إلا مع جمع ما الحديث الأخرى. نعم. وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس. وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن. وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت محمدا يقول كلا الحديثين عندي صحيح. نعم. باب ما جاء في الشفعة للغائب. حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. شوف هذا وضح، إذا كان الجار في شيء مشترك مع جاره إذا كان طريقهما واحدة، أما إذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة كما سيأتي، تجمع الحديث بعضها إلى بعض. نعم. هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. إذا شوف شعبة تكلم في عبد الملك من أجل حديث واحد، إذا كان إنه ما ضبط الحديث يخشون منه. نعم. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث، وروي عن ابن مبارك عن سفيان الثوري قال عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يعني في العلم، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا، فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك. لا، كلمة وإن تطاول ذلك في ضرر على الآخر، نعطيه الحق مفتوح في ضرر على الثاني، يبيعه بعد، بل يقال وإن قدم فله الشفعة ما لم يظهر منه الرضا، ما لم يظهر منه الرضا وعدم المطالبة فيسقط حقه، إذا ظهر منه أنه راضي ببيع شريكه وما طالب يسقط حقه. شيخ تطالب على الغياب. ها؟ تطالب هنا على الغياب. إذا كان المراد على الغياب صحيح، إذا كان المراد على الغياب صحيح أنه وإن طال غيابه له الحق، وإذا كان مراده أنه إذا قدم فله الشفعة وإن تطاول يعني طالت المدة فهذا يكتب القيد السابق لما جاء في الأثر الشفعة كحل العقاب، يعني إذا أنت متضرر بادر وطالب، وإذا أنت رضيت وتسولف به في المجالس وتقول شريكي تراه باع نصيبه بكذا وكذا ولا طالبت بشفعة ولا اشتكيت ضرر، وبعد فترة تقول أنا أطلب الشفعة ضرر على شريك، إذا أنت بترفع الضرر عن نفسك بادر. نعم. باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. كي صرفت. نعم. بسم الله عليك. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم مرسلا عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره، وهو قول أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، لا يرون الشفعة إلا للخليط، ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا. خليط يعني الشريك أو شبيه بالشريك. نعم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الشفعة للجار، واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار، وقال الجار أحق بسقبه، وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. سقبه تقال بالسين وبالصاد، أحق بسقبه أو بصقبه، أحق منفعته. الصواب الله أعلم أن الجار إذا صرفت الطرق وحدت الحدود ليس له شفعة، لأن الضرر عليه ضعيف ليس كضرر الشريك، والأصل أن الإنسان يبيع ملكه كما يشاء. الشفعة الآن هي أني أنا أرغمك أنك تبيع على شريكك رغما عنك، وهذه خلاف الأصل، الأصل أنك تبيع ملكك كما تشاء، فلا نترك هذا الأصل إلا لرفع ضرر آخر وهو ضرر الشريك، أما ضرر الجار أضعف إلا إذا كان في شيء مشترك كما قلنا بالأمس. نعم. باب. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة

وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك وهو قول أهل الكوفة، ولم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا. وقال الشافعي ينتفع بها وإن كان غنيا، لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها 100 دينار، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها. وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها، فلم يجد من يعرفها من يعرفها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها. فلو كانت اللقطة لم تحل لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله. وكان علي لا تحل له الصدقة، وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها، وقال بعضهم إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. اللقطة لا أحكام. الحكم الأول لقطة الحرم، هذه حكم خاص، قال عليه الصلاة والسلام في الحرم المكي: ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. بعض العلم قالوا إن حكم الحرم حكم غيره، وإنما فقط نبه على المسألة هذه في الحرم لأنه يكثر، لأنه مكان للحجاج والمعتمرين يكثر فيه السواقط، لكن الأصح إنه ما نبه عليه إلا لأن له حكم يخص، كما قال قبلها: لا يختلى خلاه ولا يقطع عضاه ولا يصاد صيده ولا تلتقط لقطة إلا لمنشد. فلقطة مكة لا تأخذها أبد، قليلة أو كثيرة، إلا إذا تسلمها للأمانات أو تعرفها إلى الأبد، منشد إلى الأبد، لأن مكة يكثر فيها تجمع الناس وكذا، ولو سمح بأخذ اللقطة فيها ما بقي شيء، والحجاج بعضهم ضعيف وأكثرهم عابر سبيله. هذه بالنسبة لمكة. بالنسبة لغير مكة لا أحكام. القسم الأول يقول العلماء: ما لا تتبعه همة أو ساط الناس، هذا الضابط، يعني الشيء الزهيد اللي ما تتبعه همة أو ساط الناس متوسطين. الفقراء تعرف لو يضيع لخمسة ريال راح يدوره، وبعض الناس لو يطيح من 500 ما عاد دوره، هذا ما نعتبرهم ودولة ما نعتبرهم، نعتبر من أوساط الناس. فأوساط الناس يعني مثلا يختلف بحسب البلدان وحسب الأشخاص وحسب القرى. الآن مثلا أوساط الناس، ما هو الفلوس اللي إذا طاحت ما عاد يدورها؟ 50، أكثركم الآن لو طاح لخمسين في سوق ولا في مكان بيرجع مشوار يدورها ولا ما عاد يبالي بها؟ ها؟ يرجع ولا ما يرجع؟ 50 ريال. 500 بيرجع، 100 بيرجع، 5 أكيد مو براجع، 10 مو براجع. الكلام في 50 يرجع ولا ما بيرجع؟ أوساط الناس. فإذا كان ما تتبع الهمة، وجدتها في حديقة في شارع ما تتبع همة أوساط الناس، كما قال الصوت، صوت طايح، حاجة زهيدة طايحة، هذه الأصل أنك تأخذها وما يحتاج تعريف إذا أردت، وإن أردت تتورع وتصدق بها على نية صاحبها أفضل، بس بشرط أن يكون أوساط الناس لو طاحت منه ما عاد يرجع لها يدورها، شيء زهيد. وأما قوله هنا أن الصوت أن قال أحسنت وقال أعرفه، قال أخذه وأستمتع به. وما أول شيء أن الصوت مشكل هنا، لأنه إيش قال السويد؟ قال: لا أدعه تأكله السباع. إذا ما هو الصوت هذا؟ ها؟ ليس الصوت اللي نعرفه، إلا إذا كان ها؟ لا، يقول تأكل السباع، إما أن يكون الله أعلم، لابد ينظر، لأن الحديث أصلا أيضا في ضعف فيه التعريف 3 سنين. وفيه المراد أنهم قالوا الشيء قلم مثلا، هذا لو طاح قلمك ما عاد رحت تدور، إلا إذا كان غالي ما تتبع همة أوساط الناس. الحكم الثاني هذا بالنسبة الأول. الحكم الثاني الدراهم اللي تتبعها همة أوساط الناس، هذا إذا بتاخذها لازم تعرفها سنة، تعرفها سنة، تكون أمانة عندك تعرفها سنة، وتعرف عفاصها ووكائها وبوكها ومحفظتها وعددها وكل فئة 500 كم، وتعرفها، تقول صاحب البقالة اللي طاحت عنده، المسجد، الحارة، إذا جاكم أحد يدور فلوس يدور كذا تراها عندي، وما تعطيها لين يعرفها. إذا جاء بعد سنة ما حد جاك تستنفقها، لكنه ليس ملك تام، ملك مراعى، يمكنك تاكلها وبعدين يجي صاحبها ترجعها. اذا يسمونه ملك مراعى، يعني ملك متوسط، لو بملك تام ولو ب... الحاله الثالثه الاشياء اللي تمتنع بنفسها كالابل، هذه لا تعرض لها، لا تعرفها ولا شيء، خلها. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، محمر وجه الناقه الان تدافع عن نفسها وما تحتاج دلو مثل الشاه، تجي رقبتها طويله تشرب بنفسها وترفع رقبه الاشجاره وتاكل بنفسها وتدافع عن نفسها من صغار السباع. فلذلك ليش تاخذها؟ واذا فتح الباب خاص العرب ان كل الهمل هذا، اكثر الناس اذا انتفع من ابله تركها همل، وبعدين اذا جاء اشترى راح يدور. اذا كان كل واحد بيلقى همل بيقول هذه لقطه وبياخذها، ضاعت اموال الناس. فالابل ما تتعرض لها، الا الحوار اللي تلقاه الحاله او بكره صغيره تلقاه الحاله ما تمتنع بنفسها، هذه تاخذها، هذه لقطه. الشاه والغنم وامثالها هذا ايضا لها حكم انك تاخذها، هذه ما تتركها، لان لك او لاخيك او للذيب ما تمتنع، تعرفها سنه ان جاء صاحبها والا تستنفقها. وان اردت ان تستنفقها من يوم تاخذها، اذا كان ما حولك احد دورت، اعرف اوصافها واستنفقها، واذا جاء صاحبها ووصفها تعطي قيمتها او تشتري شاه مثلها. ها، لابد الشاه لازم تعرف، الشاه والدراهم والاشياء اللي تتبعها همه اوساط الناس لابد من تعريف. واما حديث سويد ان التعريف 3 سنين، الصحيح كما قال احمد، اصح شيء حديث زيد بن خالد، التعريف سنه واحده، ويكون التعريف في مجامع الناس وفي الاماكن اللي يجتمعون فيها، مسجد، المسجد ما تنشد فيه الضاله، لكن تعلم امام المسجد، تعلم جماعه المسجد، تقول اللي ضايع له شيء او جاكم احد يدور له شيء ترى عندي. هذه بعض احكام اللقطه، ولا هي مهمه الان، كثير من الاشياء اللي تسقط ياخذون الناس، ولا ولو ان بعض العلماء احيانا يشدد اذا ان وجد الناس تساهلوا قال لا تستنفقها ولا شيء. انا شفت المره واحد يفتي قال له الشاه عندي ولقيتها ضايعه في البر ودخلتها مع اغنمي والان لها سنه وما جاء صاحب، قال تصدق بها عني صاحبها هذا كيف ياكلها، مع ان الحكم ان ياخذها خلاص يستنفقها، قال لا تصدق بها عني صاحبها وكانك مال منها عطنا احنا ندبرها، لان الله اعلم انا اولتها انه رأى تساهل من اهل البلد، كل من شاف الشات لو مي بضايعه لو متاخرت عن الغنم دخلها مع في الشبك وقال والله ما لقيتها لها. والانسان لو يتورع احسن.